أسماء الله الحسنى. القابض الباسط، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. هو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب، والباسط يديه بالتوبة للمؤمنين. وهذه الأسماء الكريمة من المتقابلات التي لا ينبغي أن يفرد أحدها عن قرينه. لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم، ووردا في السنة المطهرة.